سورة الأحزاب وسبأ وفاطر معا يعمل خاطب حولا والظنون قف مع أختيه مدا فق ويسأل طولا وساداتي نجمع بينات حوى وعا لي من قل فينا وارفع طاما وكذا حولا أليم ومن سأتحمى الهمز فاتحا تبينت الضمان والكسر طويلا كذا إن توليتم وفق مسكن كسرا نجازي كسرا بالنون بعد صيبا حلا كذلك نجزي كل باعد رب نف تحر فعوذ فزع يسمى حما كلا وفي الغرفة اجمع فزتنا وشوى وحم وغير اخفضا تذهب فضم مكسرا ألا له نفس كم صبي قاص وافتح وضم حز وفي السيء اكسر همزه فتبجلا